استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وما تيسر من سورة الأعراف. بمشيئة الله تعالى في 9:45 نواصل مع حضراتكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع موسى عين من الفيوم، يقول في رسالته: سافر أخي إلى دول كثيرة وجمع أموالا طائلة، وهو دائما مهموم بالدنيا، مشغول بجمع المال ولا يتذكر الموت، لأنه لا يفكر إلا في الدنيا والمال، وأنا أخشى عليه من سوء العاقبة، فبماذا تنصحونه؟ ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. روى الطبراني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ مناه، وأمل لا يبلغ انتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. ومعنى هذا أنه لا يجوز الإنسان أن ينشغل عن الله بأي حال من الأحوال. فما الذي يشغلك عن الله أيها الإنسان؟ أيشغلك الرزق أم يشغلك الخوف على العمر؟ فالواجب عليك أن تكون مطمئنا، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالملك الحق المبين هو الله عز وجل، قال في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. جاء في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. نريد روشتة مختصرة دكتور لهذا الأخ الشقيق الذي شغلته الدنيا، ولمن ابتلي بهذه الآفة. نقول: انتبه أيها الإنسان، إنما أنت ضيف على هذه الحياة، ويوشك الضيف أن يرحل. وانتبه إلى قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما جمع الناس في المسجد وخطب فيهم قائلا: ما أما إنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا مثلهم. قال تعالى في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولهذا نقول: يا ابن آدم، اترك الدنيا واعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتزم بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ميم عين من سوهاج، يقول في رسالته: اختلفت أنا ووالد زوجتي في كتابة ما يسمى بقائمة الزوجية بعد كتابة العقد وقبل الدخول، فهو يرى أن القائمة لازمة وأنا أرى أنها غير لازمة، ونريد أن نعرف حكم الشرع خصوصا وأن هناك زيجات كثيرة لم تتم بسبب الخلاف على كتابة بنود القائمة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه المسألة يختلط فيها ما هو شرعي بما هو قانوني واجتماعي، لأنها في الواقع مسألة عرفية اجتماعية لا تتعارض مع الشريعة أو القانون، وما كان كذلك فإن الحكم فيه يختلف باختلاف الظروف والأعراف والأحوال، وطالما لم يرد نص شرعي يمنع من كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية فإن الحكم الأصلي يظل هو الإباحة لضمان حق الزوجة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى المحافظة على حقوق الآخرين، وذلك بالمؤيدات الشرعية من الكتابة أو الشهادة أو بالمحررات الرسمية، حتى لا تتعرض هذه الحقوق لخطر النقصان أو الإهمال أو الضياع. ولقد جرى العرف بين الناس في بلادنا على كتابة قائمة بالأثاث عند إتمام العقد أو بعده ضمانا لحق الزوجة التي كان الأثاث هو مقدم المهر، أو تكون قد شاركت بمالها أو مال أسرتها في تجهيزه. ولأن المهر حق خالص للزوجة، فإن من العدل أن يكون الأثاث الذي قام مقام المهر أو جزء منه أو شاركت هي في شرائه أن يكون ملكا لها لا يشاركها فيه أحد. لكن فساد الأخلاق وغياب الضمير الديني عند بعض الأفراد جعل بعض الأزواج تمتد أيديهم إلى ما تملكه الزوجة من أثاث، فاعتدى بذلك على حقها الذي أعطاه لها الشرع، وهذا ما دعا الناس إلى مواجهة هذا الفساد بضرورة إعداد القائمة وتكليف الزوج بأن يوقع عليها ضمانا لحق الزوجة. ولم يكتفي العرف بذلك، وإنما تحولت القائمة من كونها أداة لحفظ الحقوق إلى أن تكون أداة ووسيلة للانتقام من الزوج وأهله عند وقوع النزاع، الأمر الذي فتح الباب للنزاع والخلاف بين الزوج وأهل زوجته وأدى إلى وقوع حوادث الانفصال وعدم إتمام الزواج بسبب الخلاف حول القائمة أو بعض مفرداتها. وهكذا أصبحت القائمة بسبب سوء استعمال الحق سببا آخر من أسباب فشل العلاقة الزوجية. طيب يا دكتور، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد وكان هناك إساءة لاستعمال الحق فيما يسمى بقائمة المنقولات، كيف نعالج هذا الوضع؟ نعالجه أولا على مستوى طرفي العلاقة الزوجية، الزوج وولي الزوجة، فنقول للزوج: من حقك أن تتمسك بأن لا يكتب في القائمة إلا ما هو موجود بالفعل، لكن من واجبك أن توقع على القائمة حفاظا على حق زوجتك. ونقول لولي الزوجة الذي قد يدفع به الشطط إلى رفض الزواج بسبب رفض الزوج التوقيع على القائمة، نقول له ما قاله بعض الكرام الذين رفضوا أن يطالبوا الزوج بالقائمة قائلين له: إذا كنا قد استأمناك على عرضنا وشرفنا فهل لا نستأمنك على ما هو أقل من ذلك؟ ونعالجه ثانيا على مستوى المجتمع الذي يحتاج اليوم إلى مراجعة نفسه والعودة إلى قيمه الصحيحة، ويحتاج إلى التراجع عن اعتبار المال هو مصدر الأمان الوحيد في الحياة، وما الذي تربعه المرأة التي لم توفق في زواجها إذا كسبت المال وخسرت الزوج والحياة الزوجية؟ لابد من وقفة مع النفس، ولابد من إعادة الاعتبار لقيمة الشرف والأمانة، وهذه مسؤولية الجميع، ونحن من جانبنا ننادي وندعو، فهل من مستجيب؟ نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.